الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ايش عندك؟ فلق الناس. هو ذكر الآيتين، عندك آية واحدة، عندنا آيتان. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، وقوله: قل أعوذ برب الفلق. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يختم به أمس أول الحلقة الماضية الشرك الرجاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هنا سؤال طرح في آخر الدرس الماضي، وهو أنه: كيف يكون الرجاء شركا؟ أولا، إذا كان عبادة، فصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك على الوجه التي تكون به عبادة. والرجاء كما سبق تعريفه توقع مطلوب عن أمار أو محبوب عن أمارة معلومة أو مظنونة. والرجاء الذي يكون فيه الإنسان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى يتوقع محبوبا أو مطلوبا من غير الله سبحانه وتعالى، ويعمر قلبه ويتعلق قلبه بهذا الذي يتوقع منه المحبوب أو المطلوب، فهذا يصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر سورة الكهف فيها بيان هذا الملحظ، وأن الرجاء عبادة. فإذا رجا العبد غير الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد أنه مسبب الأسباب ونحو ذلك، فهذا يوصله إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ هنا: ودليل الخشية، أي والدليل على أن الخشية عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. الخشية قيل هي خوف مصحوب بتعظيم، وقال بعض أهل العلم هي خوف مصحوب بعلم من المخوف منه، والثاني لا يخالف الأول. فالتعظيم لا يكون إلا عن علم، فقد يقال في الخشية هي خوف مصحوب بتعظيم بعلم وتعظيم، هذه هي الخشية، وهي أخص من الخوف، ولهذا خص الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا استدل الشيخ رحمه الله تعالى بالآية التي في سورة البقرة، وهي قوله، أو في سورة المائدة هنا، كذلك فلا تخشوهم اخشوني انت قرأتها واخشوني وعندنا نحن عزاها الى المائدة واحدة في المائدة واحدة في البقرة المائدة مقصرة نعم هنا ذكرها مقصرة طيب وجه الدلالة من هذه الآية على أن الخشية عبادة أولا نهى الله سبحانه وتعالى أن تصرف لغيره فلا تخشوهم أي لا تخشوا أعداء الله سبحانه وتعالى ولا تخشوا غير الله تبارك وتعالى وهذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن تصرف هذه العبادة لغيره ثم أمر بها لنفسه واخشوني وهذا كما يقال تخلية ثم تحلي وهذا من الأمثلة على أن الإنسان وهذا يرد في الشرع كثيرا ينهى عن شيء ويؤمر بما يقابله ليملأ الفراغ لكن يجب أن يكون ما يقابله معتبر شرعا لا يبتكر الإنسان شيئا يملأ به فراغا قد يكون محدثا أو بدعا أو قد يزيد الأمر سوءا طب زكاما فأحدث جذاما كما يصنع كثير الناس ينهى عن معصية فيحدث بدعة والبدعة أشد من المعصية لكن يكون الأمر مشروع هنا يقول فلا تخشوهم واخشون أمر الله سبحانه وتعالى أن يفرد بهذه العبادة سبحانه وتعالى ثم قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي والدليل على أن الإنابة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله الإنابة بعض أهل العلم يقول هي والتوبة سيان بمعنى هي التوبة إلا أنها تزيد على التوبة بالإقبال إقبال التائب إلى الله سبحانه وتعالى لأن التائب يرحمك الله لأن التائب قد يتوب يترك المعاصي والذنوب لكن ما زال عنده ضعف في الإيمان لا يقبل على الله قد يترك الزنا مثلا قد يترك شرب الخمر قد يترك السرقة لكن ما زال عنده تقصير في أمور الصلاة في أمر بر الوالدين مثلا ما زال عنده تقصير في بقية الواجبات لكن الإنابة توبة مع إقبال على الله سبحانه وتعالى يترك المحرمات ويقبل على الواجبات وطاعة الله سبحانه وتعالى وبعض أهل العلم يقول هي توبة تشعر برقة وهذا قد لا يخالف المعنى الأول كذلك هنا يقول وأنيبوا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بها لنفسه سبحانه وتعالى وهذا داخل في عموم معنى العبادة لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وهو يرضاه ويحبه من العبد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الإسلام هنا أو الإسلام على سبيل التقسيم في الكتاب والسنة ينقسم على قسمين إسلام كامل أو إن شئت قلت إسلام عام وإسلام خاص الإسلام العام هو الإنقياد هو الإنقياد وهذا الذي يعرفه أهل العلم الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ومن البدع وأهلهما كذلك هذا إسلام عام وهناك إسلام خاص هذا الإسلام الأول هو دين جميع الأنبياء وهي الملة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها وهو الذي سمانا الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار مسلمين والاعتبار الثاني هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام بالكيفيات المخصوصة ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الأركان الخمسة، هذا في حديث عمر في صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس، كيفيتها وبعضها لم تكن في الشرائع التي قبلنا، الصلاة بهذه الكيفية وهذا العدد أو الصوم أو الزكاة أو الحج، لم تكن في شرائع من قبلنا على هذا النحو وهذا الترتيب وهذا العدد أو نحو ذلك. فهذا إسلام خاص، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا أطلق الإسلام فالمراد به الثاني، المراد به الثاني، وقد يعلم يعني بالسياق أنه المراد به الأول. وهناك إسلام كما يقول بعض أهل العلم بمعنى الخضوع والتذلل من جميع الكائنات، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا يدخل فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل جميع الكائنات، خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. قال ودليل الاستغاثة أو الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، أي والدليل على أن الاستعانة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. الاستعانة مأخوذة من العون، لأن السين والتاء زائدتان، زائدة على الفعل، وأدخلت السين والتاء للطلب، لأن السين والتاء في لغة العرب تدل على الطلب، استفعل يدل على الطلب، مثل استسقى أي طلب السقيا، أو استغفر طلب المغفرة، وهنا أو استنصت طلب الإنصات، وهكذا استعان استغاث استعاذ، طلب الاستعانة طلب الإغاثة طلب العون. فالسين والتاء استفعل تدل على الطلب، هنا الاستعانة أي طلب العون، طلب العون. وطلب العون يقسمه أهل العلم على أقسام، منه المشروع ومنه الممنوع، بمعنى منه ما يشرع أن الإنسان يجوز له أن يستعين بغيره، ومنه ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. الاستعانة التي لا تجوز إلا لله وهي العبادة هي طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، مع الخضوع والتذلل واعتقاد أن الله هو الكافي سبحانه وهو الذي يعطي المطلوب، هذا عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. والدليل عليه ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وهناك طلب يشرع فيما بين الناس على حسب الطالب والمطلوب، فإذا طلب الإنسان من غيره شيئا مباحا أو مستحبا أو واجبا فهذا كل له يعني حكمه، إذا طلب الإنسان من غيره شيئا يقدر عليه وهو حاضر حي فهذا جائز، لعموم قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأما إذا استعانه في منكر، في بدعة، في باطل، في يعني زعزعة أمن البلاد مثلا أو نحو ذلك فهذا لا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا طلب يعني ممنوع، والطلب الممنوع قد يصل إلى الشرك، وهذا قسم من أقسامه، وهو أن يطلب العبد شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كطلب الولد، كطلب الرزق مثلا، نفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرفه العبد لغير الله. هناك من أنواع الشرك هو أن يطلب الإنسان من ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو وإن كان يقدر عليه الحي، أو يطلب من حي قادر غائب. بعض أهل العلم يفصل في هذا، قال إن طلب من حي قادر غائب يستطيع أن يصل إليه بمكاتبة أو باتصال فلا بأس، أما إذا كان لا يقدر فهذا محرم، لأنه لا يستعين، والحالة هذه إلا لاعتقاده أنه يسمعه وينفعه. وكذلك الاستعانة بحي غير قادر غائب كذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بحي حاضر غير قادر فهذه عبث، هذه عبث، كأن يستعين الإنسان بإنسان مشلول أن يعينه على حمل متاعه على سيارته مثلا، أو يعينه على بناء جدار أو هدم آخر، فهذه عبث، وإن صاحبها اعتقاد قد تصل بصاحبها إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا الاستعانة التي لا يجوز صرفها لغير الله وهي التي يتعبد بها العبد لربه هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، مع الخضوع والذل واعتقاد أن الله هو الذي يعني يحصل المطلوب سبحانه وتعالى. يقول هنا: والدليل إياك نعبد وإياك نستعين. سبقت معنا القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فهنا قدم المعمول على العامل. الأصل أن يتقدم العامل على المعمول. ضرب زيد بكرة، أين العامل هنا؟ ضرب. فالأصل أن يتقدم العامل على المعمول، أين المعمول في هذا المثال؟ بكرا، هذا المعمول. فإذا قدم المعمول على العامل لا يقدم عند العرب إلا لنكتة ولأمر، لأن كلام العرب لا يأتي جزافا أو لا يأتي كما يقال من غير أن يكون له فائدة. فتقديم المعمول على العامل أو تقديم ما حقه التأخير يكون لمعنى واعتبار، والمعنى هنا والاعتبار هو الاختصاص. أصل الكلام على ترتيب لغة العرب من غير تقديم ولا تأخير: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، هذا هو أصل الكلام. لكن لما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، لأن نعبد عامل، نعبد عامل، وإياك معمول لأنها في محل نصب مفعول به، فلما قدم المفعول به على العامل أفاد الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. وتعلمون كذلك الاستثناء إذا جاء بعد النفي كذلك يفيد الحصر، يفيد الحصر والاختصاص، ككلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفسرها بماذا؟ أي لا معبود بحق إلا الله، أفاد إيش؟ الاختصاص والحصر. فهذا هو وجه الدلالة من هذه الآية، وهذا يدل على دقة فهم الشيخ رحمه الله تعالى. لا نعبد إلا إياه، كما أن العبادة لا تكون إلا لله فكذلك الاستعانة. لو قال قائل: ألم يذكر أن الاستعانة عبادة، فلماذا هنا ذكرت؟ فالجواب أن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا ليس فيه إشكال، وهو يرد في كلام العرب كثيرا، ويرد كذلك في القرآن. مثلا تقول: ادعو الطلبة وزيدا، لعنايتك بزيد واختصاصك به ولمكانته مثلا عندك ونحو ذلك، وهذا كذلك من هذا القبيل، كما سبق التمثيل له في بعض المواطن أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وذلك أن الاستعانة كثيرة عند العرب بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهنا اقتضى التنبيه والذكر لها لزيادة البيان، وإلا لو اقتصر مثلا على إياك نعبد لدخلت الاستعانة في عموم العبادة، لكن لما ذكرت ثانية دل على مكانتها ودل على زيادة الاهتمام والعناية بها. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله ابن عباس المخرج عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح، الذي في أوله: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا يا غلام إني أعلمك بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. هذا حديث عظيم، حتى قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى: وحسرتا على عدم التفهم لمثل هذا الحديث، لعظم معنى هذا الحديث وجلالة قدره وألفاظه، فيه تربية وفيه غرس العقائد في قلوب الصبيان والعناية بهم. بعض الناس ربما يمكث دهرا طويلا، ربما لا يغرس في قلب تلميذه أو في قلب ولده مثل هذا الأمر العظيم، عناية بالأولاد. ولهذا اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى بشرح هذا الحديث، فألف فيه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى جزءا مفردا في شرحه، القبس في شرح حديث أو الاقتباس في شرح حديث عبد الله بن عباس، وهو هذا الحديث. هنا يقول لهم: إذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون التجئ إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تلتجئ إلى أحد، حتى ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق. الإنسان أول ما يبدأ يطرق يعني الدعاء، ويبدأ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل أن يلتجئ إلى المخلوق، وتكون له منة، يكون للمخلوقين عليه منة وعليه يد ربما لا يستطيع أن يردها يوما من الأيام، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: إذا استعنت فاستعن بالله. قد يفهم من الحديث: لا تستعن بغيره، إذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغيره، لكن هذا على التفصيل المتقدم. إذا كان الاستعانة بالغير فيما يقدر عليه الغير، حاضرا حيا قادرا وفي أمر شرعي يعني أو في أمر مباح، لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام استعان بصفوان بن أمية واستعار منه يعني أدرعا، وكذلك الاستعانة ب يعني مثلا إنسان في إعانتك على أمور من أمور الدنيا لا بأس به. فإذا الشاهد من الحديث: استعانة أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أمره أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الاستعانة عبادة من العبادات. استعانة الكفار فيها تفصيل لأهل العلم مذكور في غير هذا الموضع. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى، سبق معنا أن السين والتاء أو استفعل يدل على الطلب، فقوله: ودليل الاستعاذة، أي الاستعاذة طلب العوض، طلب العوض. والعوض هو الاعتصام والالتجاء، الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والاعتصام والالتجاء هنا بعض أهل العلم يفصل ويقول: منه المشروع ومنه الممنوع. وبعض أهل العلم يقول: ليس هناك مشروع، بل لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الاعتصام والالتجاء يشعر بأن القلب متوجه إلى المعتصم به والملتجأ إليه، فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يجوز، والحالة هذه إلا لله سبحانه وتعالى. وهنا استدل الشيخ رحمه الله تعالى بسورة الفلق فيها الاستعاذة، وبسورة الناس هنا يقول قل أعوذ برب الفلق. قل أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرهم ونبئهم وأعلمهم. ولفظة قل كما يقول أهل العلم في جميع القرآن تدل على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. قل لهم، وكذلك تدل على أنه بحرف وصوت، إذ لا يكون مقولا إلا ما كان بحرف وصوت. لو كان كلاما نفسيا ما قيل، كما يقوله الأشاعرة ومن لا يفقه دين الله تبارك وتعالى. فهنا قال قل أعوذ أي أعتصم وألتجئ برب الفلق، والفلق هو الصبح، برب الفلق أي برب الصبح. لماذا ذكر الصبح هنا؟ قد يقال أن الصبح ذكر، وكذلك ذكر الليل، ذكر الليل واضح لأن الليل مظنة الشر وانتشار الشياطين، فهو يعتصم ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من شر ما يكون في الليل. والصباح يعتصم بالله سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق، أي كأنه يلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر ما يقع في أول النهار، لأن الناس إذا يعني انفلق الصبح وانتشروا تحدث المخالطة، ويحدث يعني حاجة الناس بعضهم إلى بعض، وهي مظنة الفتن، مظنة الابتلاءات والمصائب. فكأنه يستعيذ بربه سبحانه وتعالى من أن يقع له شيء في هذا الوقت. وفي الآية الثانية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى قل أعوذ برب الناس، أي كذلك أعتصم وألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى برب الناس. والناس قيل يعني سموا أناسا لأنه يأنس بعضهم ببعض، يأنس بعضهم ببعض، وقيل مقابل للجن لأنهم يرون. وذم الله سبحانه وتعالى من يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا. هم يستعيذون من أجل أن يخففوا على أنفسهم الخوف والذعر. ولهذا كان سبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نستعيذ برب هذا الوادي من شر سفهائه. من هو رب الوادي الذي يستعيذون منه؟ كبير الجن، كبير الجن. وهنا قال فزادوهم رهقا، هم أرادوا إذا نزلوا هذا الوادي يطمئنون ولا يخافون ولا يأتيهم أحد يؤذيهم من الجن، لكن الجزاء من جنس العمل. التجوا إلى غير الله فوكلهم الله سبحانه وتعالى إلى خلقه وإلى أنفسهم فزادوهم رهقا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.